قال الإمام مسلم رحمه الله: باب من فضائل إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حا حدثني علي بن حجر السعدي واللفظ له. قال: حدثنا علي بن مسهر قال: أخبرنا المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا خير البرية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك إبراهيم عليه السلام. قال: وحدثناه أبو كريب قال: حدثنا ابن إدريس قال: سمعت مختار بن فلفل مولى عمرو بن حريث قال: سمعت أنس رضي الله تعالى عنه يقول: قال رجل يا رسول الله بمثله. قال: وحدثنا محمد بن المثنى ساق السند إلى سفيان عن المختار قال: سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد ساق السند إلى أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختتن إبراهيم النبي عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم. ليلة البارحة كنا مع فضائل عيسى عليه السلام، وقد علمنا أن عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. عيسى صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، وكلمة الله تعالى التي بعث بها جبريل عليه السلام إلى مريم لينفخ في جيب درعها كلمة كن، فنفخ في جيب درعها كلمة كن فكان عيسى صلى الله عليه وسلم. لذا فإن عيسى عبد الله ورسول الله وروح من الأرواح التي خلق الله، وقول الله تعالى وروح منه ليس المعنى أن عيسى جزء من الله، وإنما معنى ذلك أن عيسى صلى الله عليه وسلم روح من الأرواح التي خلق الله. اسمعوا قول الله: وسخر لكم يعني الله ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. هل المعنى ما في السماوات والأرض جميعا بمعنى أنه منفصل عن الله؟ لا، ما في السماوات ما في الأرض خلقه الله تعالى لنا، ولم يخلق ما في السماوات وما في الأرض غير الله تبارك وتعالى. فقول الله تعالى في عيسى صلى الله عليه وسلم: وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه يعني أن عيسى روح من الأرواح التي خلق الله. أنت روح من الأرواح التي خلق الله، أنا روح من الأرواح التي خلق الله، فليس ذلك أمر يدل على أن عيسى ابن الله. الأرواح التي خلق الله إما أن تكون من أب وأم، وإما أن تكون من أب ولا أم، وإما أن تكون من أم ولا أب، وإما أن تكون لا من أم ولا من أب. آدم ليس من أم ولا أب، حواء من أب ولا أم، عيسى من أم ولا أب، أنا وأنت وزيد وعمر وبكر وخالد وجميع الخلائق من أب وأم. الله تعالى أراد أن يكون هذا الأمر، فلا بد أن يكون الأمر كما شاء الله تعالى. فمن استدل بهذه الآية وبقول الله تعالى وروح منه على أن عيسى عليه الصلاة والسلام ابن لله جزء من الله، لأن الله تعالى قال وروح منه، فقد أبعد النجعة ولم يوفق للهدى والصواب. وإنما معنى وروح منه يعني أن عيسى صلى الله عليه وسلم روح من الأرواح التي كانت بأمر الله تعالى وخلقها الله. أما البنوة، أما الألوهية فلا، لأن الله تعالى قال ما كان لله أن يتخذ من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. سبحانه، الله تعالى لم يتخذ ولد، ليست له صاحبة، هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، واحد أحد. هذه المعالم، هذه العوالم كلها بأمر الله تعالى. ولذا قال الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لو كان ثم إله يستحق أن يعبد، ولو كان هناك إله مشارك لله تبارك وتعالى لتعطل الكون. زيد وعمر يملكان دابة، اشتركا في هذه الدابة، زيد يريد أن يركب هذه الدابة، عمرو يريد أن يركب هذه الدابة، لا بد أن يقع في يوم من الأيام تعارض بينهما. هذا يريد أن يركبها هذا اليوم بعد صلاة العشاء ليذهب إلى المطار، أو سيارة يريد أن يركبها هذه الليلة، الآخر يقول لا أنا الذي أريد أن أركب هذه الليلة، فيقع ما يقع. فملك الله وملكوت الله، لا إله إلا هو، قد انفرد بخلقه رب السماوات والأرض مالك الخلق أجمعين، لا إله إلا هو، ليس له شريك، ليس له مثيل، ليس له ظهير، ليس له ولد، ليس له والد، ليس له زوجة، لا إله إلا هو. وكثيرا ما قلت لك إن الله تعالى كان ولم يكن شيء، أراد الله تعالى أن يعرف ما كان يعرف من قبل، فخلق الله تعالى القلم وقال الله للقلم اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء ارادها الله، فكتب القلم ما كان وما يكون الى يوم القيامة، لا اله الا هو. فاذا دعوى بنوة عيسى لله، او ان عيسى اله مع الله، او ان عيسى ثالث ثلاثة، هذا كلام فارغ، القرآن يرده، النبي صلى الله عليه وسلم رده في أحاديث كثيرة. أذكر لك منها حديثا واحدا عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله تعالى الجنة على ما كان من العمل. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، كلمة وحده أكدت الإثبات، لا شريك له أثبت النفي، أكدت النفي، لأن لا إله إلا الله تشتمل على نفي وتشتمل على إثبات، نفي العبادة عما سوى الله وإثبات العبادة لله. لا إله يعبد أو يستحق أن يعبد إلا الله جل وعلا وحده لا شريك له. ولذا قال عليه الصلاة والسلام من شهد أن لا إله إلا الله أكد وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله. لما جاء في بيان عيسى وكان عيسى قد اختلف فيه وقد ضل كثير بسبب عيسى أنهم يقولون أنه ابن الله وما إلى ذلك، أطال النبي النفس وبين النبي صلى الله عليه وسلم الواقع وقال وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته عيسى كلمة الله التي ألقاها جبريل على مريم وروح منه، يتشبصون بكلمة روح منه. ولذا أنا أطلت المألقوف عند هذه الجملة وروح منه، وروح منه، أخذوا هذه الجملة واحتجوا بها على بنوة عيسى للرب جل وعلا. إذن إذا قلت لك أنت روح من الأرواح التي خلق الله، هل أنت ابن لله؟ لا. الله جل وعلا قال سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، هل الشمس والقمر الكواكب بني آدم الجن الإنس هؤلاء من الله؟ لا والله، وإنما هي أشياء كانت بأمر الله تعالى وعلم الله تعالى وقدر الله جل وعلا، والله تعالى هو الذي أوجد هذه المعالم والعوالم، لا إله إلا هو. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وأن الجنة حق وأن النار حق. الذي يشهد بمجموع هذه الأشياء يستحق دخول الجنة، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، على ما كان من العمل. الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله شهد شهادة حق عالما لمعناها عاملا بمقتضاها، لكن وقع منه تقصير ووقع منه ذنب وخطأ، لا بد أن يدخل الجنة بشرط. الشرط قاسي، الشرط ليس هين، ليس المقصود أن أقول لا إله إلا الله باللسان وأنا لا أعلم معنى لا إله إلا الله وأنا لا أعمل بمقتضى لا إله إلا الله. أنا أقول إنني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ولا أعلم معناها ولا أعمل بمقتضاها، والله لو قلتها من اليوم إلى 100 عام لا تنفع، وإنما المقصود أن تقول لا إله إلا الله وتعلم أن جميع أعمالك أفعالك التي تقوم بها أنت وكلفك الله جل وعلا بها لا يستحقها إلا الله. ولذا قال الله جل وعلا قل يا محمد إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا أسجد لغير الله، لا أذبح لغير الله، لا أنذر لغير الله، لا أدعو غير الله، لا أستغيث بغير الله، لا أعمل أي عبادة تعبدنا الله جل وعلا بها لغير الله تبارك وتعالى. هذا معنى لا إله إلا الله. وأما شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمعنى أنه الشخص المختار الذي اختاره الله تعالى للرسالة، وكلف الله جل وعلا جميع البشرية أن يتقيدوا بهديه وأن يعملوا بشرعه، لا قول لأحد مع قوله، ولا قانون ولا دستور ولا حكم ولا أمر ولا نهي إذا لم يكن عن طريقه وإذا لم يكن بواسطته صلى الله عليه وسلم، فالله تعالى لا يقبل هذا العمل من العبد. لو جاء إنسان اليوم وقال أنا أعمل بالتوراة، أعمل بالإنجيل، أعمل بالزبور، والله لا يقبل الله تعالى منه، لأن الله تعالى بعدما بعث هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه نسخ جميع الشرائع جميع الأقوال. ولذا يقول أهل العلم أقوال بني إسرائيل اليهود والنصارى إذا حدثونا وقفنا على أخبارهم لا ننفي ولا نثبت، ما وافق شرعنا قبلناه وقلنا هذا مطابق لشرعنا ولم نعمل بشرع موسى ولا بشرع عيسى، إنما عملنا بشرعنا الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. شرعنا هو المقدم، لو خالف قول عيسى قول موسى قول أي نبي قول النبي عليه الصلاة والسلام رد هذا القول وأخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى أمرنا بطاعته، ولأن الله جل وعلا أمرنا بمحبته وأمرنا باتباعه، وقيد الله جل وعلا طاعته أعني الله بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمل في هدي في تشريع في قانون في دستور فقد خالف الله تبارك وتعالى، وهذا معنى شهادة أن محمد رسول الله. شهادة أن محمد رسول الله بمعنى أنني أخذت حبلا وضعته على عنقي وسلمت قيادة للذي سماه الله محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، إن وجهني يمنى يسرى أمام خلف أنا مطيع له ومتبع له لأن الله تبارك وتعالى أمرني بذلك. لكن لو قلت أنا أريد أن أعمل بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور وبعض الأمور الأخرى التي تتعلق بدنيانا، محمد صلى الله عليه وسلم لا دخل له في هذا، لو قال لو تكلم لو أمر لو حكم لا نطيعه لا نقبله، فإن الذي يدعي هذه الدعوة لم يشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أدخله الله الجنة، من شهد هذه الشهادات أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. ما معنى ما كان من العمل؟ هل أهل الجنة جميعا متساوون في المراتب؟ لا. في الدرجات؟ لا. في المنازل؟ لا. مقام النبي أعلى مقام، مقام الأنبياء والرسل، مقام الصحابة، مقام التابعين، مقام الصالحين، الناس يتفاوتون على حسب أعمالهم في هذه الدنيا. من قام الليل وصلى 11 ركعة بعد صلاة العشاء عندما نامت العيون وغارت النجوم ولم يبق إلا الحي المقيوم يكون كحالي عندما صليت العشاء صليت 2 ركعة وبعد ذلك صليت الوتر وسلمت وعدت إلى داري ونمت. الآخر صلى ما قدر الله تعالى له من صلاة العشاء ورجع إلى بيته وعندما نام استيقظ في آخر الليل وقام آخر الليل صار يدعو ربه صار يركع صار يسجد. بالله عليك مقامي ومقامه سواء عند الله؟ منزلتي ومنزلته سواء عند الله؟ لا. ولذا قال عليه الصلاة والسلام أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، على حسب عمله الذي عمله في الدنيا، لأن الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء ولا عمل. فمن أراد المنزلة الكبرى عند الله فليعمل الخير ها هنا. ولذا يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ ورقة اقرأ ورقة، أنا لا أحفظ إلا جزء عما فقط، وهذا لا يحفظ إلا نصف جزء عما، وهذا لا يحفظ حتى الفاتحة. أيقال له يوم القيامة اقرأ ورقة حتى يصعد إلى درجة حفظة كلام الله والنبيين والصديقين والشهداء؟ لا، وإنما يدخل إذا لم يشرك بالله تبارك وتعالى وعلم معنى لا إله إلا الله. أنا أكرر، اسمحوا لي أن أكرر، لأن القضية قضية زلت فيها الأقدام كثير، والله الذي رفع السماء بغير عمد لا يعرفون معنى لا إله إلا الله، عمره 60 عام 70 عام 50 عام، مثقف متعلم، ما معنى لا إله إلا الله؟ من الذي لا يعرف معنى لا إله إلا الله؟ يوجد عربي أو عجمي أو مسلم لا يعلم معنى لا إله إلا الله؟ نعم يوجد كثير. كل من يقول لا إله إلا الله بمعنى لا خالق لا رازق ما علم معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله ليس معناها إثبات أفعال الله، لا خالق لا رازق لا محي لا مميت لا مدبر، هذا إثبات لأفعال الله. قريش أثبتت أفعال الله ولم تنكر أفعال الله بدليل القرآن والسنة. ولكن لا إله إلا الله تقتضي أن تثبت أيها المسلم أن أعمالك أن أفعالك أن أقوالك التي تعبدك الله تعالى بها هي محض لله خالصة لا تصرف لغير الله. ولذا لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله. هذا موضع يحتاج إلى بيان وإلى تفصيل، لأننا نقول باللسان وأعمالنا تخالف. أنا أقول لا إله إلا الله وركبت طيارة ومعي رفقة، الطائرة محملة 280 شخص، وإذا بمطبات جوية هبطت الطائرة هبوط كادت أن تمس الأرض، ثم ارتفعت ثانية إلى منزلتها 39,000 قدم 28,000 قدم، عادت عادت للمطب الآخر، تعال اسمع ما جرى عندما كنا في هذه الطائرة. قليل من قال يا الله يا من بيده الأمر، النجاة النجاة يا رب، والله غالبنا في هذه الطائرة من ينادي يا شيخ أحمد يا شيخ الجيلاني يا كيلاني يا تباني يا بدوي يا مرغني يا جلجلوتي يا زارع، أين الله الذي قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو؟ الدعاء عبادة، لا يدعى غير الله عند الضر، لا يدعى غير الله جل وعلا في أمر لا يقوى عليه غير الله. من الذي ينجينا الآن إلا الرب جل وعلا؟ الجلجلوتي والتباني والقادري والكيلاني يأتون وينقذون؟ أين العقول يا جماعة الإسلام؟ وهل هذا هو معنى لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله، لا يدعى إلا الله، لا ينذر لغير الله، لا يذبح لغير الله، كل ما يسمى عبادة هو محض حق الله لا يستحقه غير الله تبارك وتعالى. ساقني إلى هذا الكلام أن القرآن أثبت عدم بنوة عيسى للرب، وأن السنة دلت على ذلك، فعيسى صلى الله عليه وسلم عبد لله ورسوله وانتهى الكلام. النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديثنا بالأمس أخبر بأنه أولى الناس بعيسى، لأن عيسى نبي ورسول، وتلا عيسى جاء بعد عيسى رسول الله، ولذا قال أنا أولى الأنبياء بعيسى. وقال عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء أبناء علات، ومعنى كلمة أبناء علات عند العرب الرجل إذا كانت له عدة نسوة، ولدت له هذا ولد وهذا ولد وهذا ولد وهذا ولد، الأولاد إخوة أبوهم واحد ولكن الأمهات شتى، فأبناء العلات في لغة العرب الإخوة الذين يجمعهم أب واحد ولكن الأمهات متفرقات. فضرب النبي هذا المثل وقال نحن معاشر الأنبياء أبناء علات، أبونا واحد وأمهاتنا شتى، من أبوهم؟ ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أبوه عبد الله بن عبد المطلب، وإبراهيم الخليل عليه السلام أبوه آزر، وموسى أبوه عمران ونوح أبوه فلان وصالح أبوه فلان، فكيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام أبونا واحد وأمهاتنا شتى؟ يقولون في لغة العرب عند النحاة لولا الحذف والتقدير لفهم النحو الحمير، لولا الحذف والتقدير لفهم النحو الحمير، نحن أبناء اللات، يعني أن الله جل وعلا أرسلنا بعقيدة وشريعة، فنحن الأنبياء جميعا عقيدتنا واحدة، دعوتنا واحدة، وهي دعوة الخلق إلى الله تعالى، وأن الله تعالى هو المعبود وحده، وأنه لا يعبد سواه. وأما أمهاتنا، شرائعنا، الشريعة وعقيدة، العقيدة التوحيد، العقيدة لا إله إلا الله، العقيدة العبادة لله، الشريعة صلاة، صيام، حج، زكاة وما إلى ذلك، الشرائع مختلفة. دين موسى غليظ شديد، النجاسة إذا وقعت في الثوب الإسرائيلي اليهودي لابد أن يقرض النجاسة من الثوب بالمقراض. جاء عيسى صلى الله عليه وسلم فهون في هذه الشريعة، جاءت شريعتنا لا يقرض وإنما يغسل بالماء، فإذا زالت النجاسة انتهى كل شيء. الشرائع مختلفة. صيامنا الذي أوجبه الله تعالى علينا صيام شهر رمضان، بعض الشرائع خلاف ذلك. فإذا أبناء اللات أبونا واحد، مسلكنا في عبادة الله واحد، لأن الله تعالى قال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله لا معبود حق إلا الله، لا إله إلا أنا فاعبدون، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله اجتنبوا الطاغوت معنى لا إله إلا الله، اعبدوا الله اثبتوا العبادة لله، اجتنبوا الطاغوت لا معبود إلا الله. فكل الرسل من عهد نوح، وأول الرسل كما تعلمون نوح عليه السلام، أرسله الله إلى قومه لما عبدوا ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسرا. الأمة البشر قبل نوح ما كان فيهم رسل، وإنما الرسل بدأت بنوح وختمت بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نوح بعثه الله إلى قومه، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب شديد. دعاهم نوح، اعبدوا ربكم، اتقوا ربكم، إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. ظل فيهم 1000 سنة إلا 50 عام وهم لا يزالون مصرين على عبادة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. أصنام نصبت، صور لصالحين سبقوا، قام الشيطان ودعاهم إلى عبادة هذه الأصنام فعبدوا هذه الأصنام والأوثان، وظل فيهم نوح صلى الله عليه وسلم كما أخبرنا الله جل وعلا يدعوهم إلى لا إله إلا الله، اعبدوا ربكم